بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الفصل والتمييز، نحاول في هذه الحلقة الحديث عن ما ذكرناه في هذا المبحث المرتبط بالمسيرة القرآنية وأحداث المعاد. ذكرنا اهتمام قادة أو قائدي المسيرة القرآنية بهذه الأحداث واستثمارها بحسب ما ورد في القرآن الكريم، استثمارها للدعوة للاستقامة والدعوة للهداية والدعوة للتحرر من كل القيود التي تمنع الإنسان من التحقق بالاستقامة. وهما من خلال ما طرحاه يصوران هذه الحقائق ويقربانها. طبعا هي في القرآن الكريم مصورة وواضحة، ولكن المصادق المرتبطة بها تختلف من جهة إلى أخرى، فلذلك يستثمران تلك المعاني، حديث الله عن المتقين ومعنى المتقين ومعنى الطيبين الذين ينالون المحال المختلفة بحسب الوقائع المختلفة. ذكرنا سبع مراحل أو سبع أحداث كبرى. طبعا هذه التصنيفات يمكن تصنيفها بطرق مختلفة، لكن من خلال يعني القرآن الكريم أو من خلال ما ذكره قائد المسيرة القرآنية صنفناها إلى سبعة أصناف. طبعا أولها هو الموت والبرزخ، الموت باعتباره المرحلة الأولى التي ينتقل فيها الإنسان من هذا العالم، والله سبحانه وتعالى سماه كأنه نوع من المعاد، أو هو المرحلة الأولى في المعاد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، لأنه ذهب إلى ذلك المحل. وطبعا هنا الفرق بين الحياة الدنيا والحياة والمعاد هو في العمل، وبالموت ينتهي العمل، وبالتالي بداية المعاد هو انتهاء العمل وانتهاء الاختبار، ليدخل حينها الإنسان في محل معرفة النتائج. وهذه النتائج كما ذكرنا تبدأ من الموت، فلذلك يختلف الموت بين شخص وشخص، بين المؤمنين وغيره. الله تعالى يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين، يعني هنا يتميز المقربون عن أهل اليمين وأهل الشمال، ويبقى هذا التميز في كل المراحل، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهكذا يعني بعد الموت طبعا يأتي الحدث الثاني هو القيامة الكبرى. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم الكثير من الأحداث المرتبطة بالقيامة والتي تبدأ بعد النفخة الأولى. الله تعالى يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، تلك الطامة هي ذلك الأهوال العظيمة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، الله تعالى يسميها الواقعة، يسميها الحاقة باعتبار أنها حق وأنها واقعة ستقع، يسميها الزلزلة باعتبار أنها تزلزل الأرض فيها زلزلة شديدة، والله تعالى وصفها في محال مختلفة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وغيرها، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وهكذا الله تعالى يصورها لنا لتؤثر فينا هذه المعاني ونعلم أنها حقائق لا بد منها. وطبعا كل إنسان يفكر، حتى الآن علماء الفلك كلهم يفكرون في مستقبل هذا الكون ويتحدثون عن مستقبل هذا الكون، فالله تعالى أخبرنا بذلك، وبالتالي يرضي ذلك الاستطلاع أو حب الاطلاع، ولكن لا يرضيه فقط وإنما يفيده كذلك في العمل، لأن هذا اليوم لا تأتي إلا محالة. طبعا علماء الفلك الماديين الملاحدة يذكرون أن الإنسان حينها لن يكون يعني كل هذه الأشياء ويفنى وينعدم، لكن الله تعالى يذكر أن هذه الأشياء الإنسان يعني طبعا الذين عاشوا في ذلك الزمن سيرون تلك الأمور جميعا، ولذلك الله تعالى يحذرنا من أن من طبعا لأن هذا الأمر بداية لعالم جديد، بداية أو تلك الأحداث هي نهاية لهذه الدنيا لتبدأ بعدها الحياة الجديدة. ثم ذكرنا النشر والحشر. طبعا بعد النفخة الأولى تأتي مرحلة تأتي النفخة الثانية، النفخة الثانية، وحينها طبعا يتغير الكون، الكون بعد أن يهدم على صورته القديمة، صورته التي كان عليها في النشأة الأولى، يبدأ في نشأة جديدة، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، والأرض حينها تصبح جاهزة للنشر والحشر. وأول ما يحصل هو النشر، بعث الخلائق، حيث يبعثون جميعا، يعني الله تعالى يبعثهم جميعا، والله تعالى اعتبر ذلك البعث يعني مثل ما يعني حتى يعني ربما يبرهن على هذا البعث، مثل أن الأرض تكون ميتة ثم يحييها، هكذا الإنسان يعني الله تعالى يحييه من جديد. ولئن قمتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. النشر هو البعث، والحشر هو يعني إرسال هؤلاء أو دفع هؤلاء للحساب وللجزاء والمساءلة ونحو ذلك. كذلك تحدثنا عن أو بعد النشر والحشر، يعني بعد أن يحشر الخلائق يحاسبون ويسألون عن كل أعماله، وذكرنا أصناف الحساب. الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يعني يحاسب الإنسان على كل شيء، وبحسب طبعا يحاسب على أعماله الخاصة أو الشخصية. طبعا عندما نقول الأعمال يدخل فيها كل شيء، تدخل فيها النيات، تدخل فيها المواقف، تدخل فيها المواجيد والأحوال. يعني المؤمن، يعني الشخص الذي يبغض أو يبغض مؤمنا هذه من السيئات، الشخص الذي يحب كافرا أو منافقا أو يوالي كافرا أو منافقا، حتى مجرد الولاء القلبي له تأثيره كذلك. ففي ذلك اليوم يحاسب الإنسان على كل تصرفاته، على كل أعماله. وطبعا الله سبحانه وتعالى يعني حتى يعني يقيم الحجة على عباده، وحتى تظهر العدالة المطلقة، يعني يعرض كل ذلك في كتب. الله تعالى يقول وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله تعالى ذكر أن كل إنسان كذلك له كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والله تعالى ذكر كثير من التفاصيل المرتبطة بهذا، يعني حتى كيفية أخذ الكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. الله تعالى يذكر هذه التفاصيل جميعا حتى نعيشها. وقد ذكرنا ما قاله يعني خصوصا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في كيفية الاستفادة من هذه الآيات في توجيه حياتنا، في محاسبة أنفسنا، في مساءلتها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كذلك ذكرنا الشهود واختلاف هؤلاء الشهود. الله تعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم بربكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهكذا الله تعالى يذكر شهادة الأنبياء عليهم السلام، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والآية الكريمة طبعا هذه كلها يعني تبين يعني عظمة ذلك اليوم والمخاطر التي تنتظر الإنسان في ذلك اليوم. طبعا المؤمن الصادق المخلص العاقل طبعا هو الذي يستغل حياته الدنيا بحيث يفوز هناك وينجح هناك. الله تعالى يرسم لنا المستقبل، يعني المستقبل بشقيه، المستقبل الجميل والمشرق والسعيد والمستقبل الآخر ليختار الإنسان، ويبين لنا طبعا لا يكتفي القرآن بعرض الحقائق بل يبين لنا الموازين والقيم والمعايير التي بتجعلنا نميل أو نذهب إلى ذلك الصنف أو ذلك الصنف. والله تعالى لا محاباة عنده ولا وسائط ولا الأمان تغير الواقع، الله تعالى يعاملنا بحسب أعمالنا. ولذلك في إمكان أي إنسان في أي محل، يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يهم لونه، لا يهم عرقه، لا يهم بلده، لا يهم عصره وزمانه، لا يهم هل هو من دولة تدعي أنها متقدمة أو دولة متخلفة، لا يهم هل يسكن في القرية أم يسكن في المدينة، كل هؤلاء جميعا الله تعالى ينظر إلى أعماله. والله تعالى أتاح الحرية للإنسان بحيث هناك يبين كل هذه الأمور. كذلك بعدها تأتي الوزن والموازين، وذكرنا أن الوزن هنا المراد به الوزن المعنوي، ليس كما يقول المجسمة الذين صوروا الوزن بالموازين التقليدية القديمة، ميزان له كفتان ولسان، وطبعا هذا الميزان صار الناس يعني ربما يضعونه موضع سخرية، والبعض يرسمونه كما ذكرنا، البعض حتى يضع خارطة ويرسم صورة لتلك المشاهد، وكلها طبعا كما قلنا الله تعالى يقرب لنا الحقائق ويصورها لنا. الله تعالى عندما يذكر الميزان نفسه يعني يذكر عن القرآن الكريم أنه ميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ويقول عن الرسل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والسماء رفعها ووضع الميزان. وبالتالي هنا الله تعالى يعني يحاسبنا أو يزن أعمالنا بحسب الموازين القرآنية، بحسب الموازين والقيم التي أمرنا بها. يعني الله تعالى أقام الحجج علينا أهل الصراط المستقيم لنزن أعمالنا بهم، هل نسير على سيرهم، هل نهتدي بهديهم، هل نتبع خطاهم، هل نسير أم لا، في كل مرحلة في كل قضية، سواء كانت قضية ترتبط بأشخاصنا أم قضية ترتبط بالمجتمع أم قضية ترتبط بالأمة جميعا. ثم ذكرنا المرحلة الأخيرة في هذه المرحلة السابعة، وهي مرحلة الفصل والتمييز، باعتبارها المرحلة التي تلي أو تليها دار القرار، الجنة أو النار. وقلنا هنا الله تعالى يفصل بين العباد، حتى بين أهل الصنف أنفسهم المؤمنين الذين ربما يعني في بيننا مسلمون، ربما جيراننا، ربما أبناؤنا، ربما أقاربنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف الصادق منهم من الكاذب، المخادع من المخلص، المؤمن من المنافق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يميز بينهم جميعا ويضع لنا المعايير والموازين والتي تميز هؤلاء جميعا. والله تعالى يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ويقول عن الذين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فالله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور يميز هؤلاء بحيث كل شخص وما عمل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ولذلك كل شخص ينال مرتبته، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. لا يقول شخص أنا مؤمن ما دام يعني الله تعالى يعني هناك المؤمن في الجنة إذن سأختار أدنى الأعمال. نعم تختار أدنى الأعمال وستنال أدنى الأجور وستكون في الآخرة في مراتب خاصة. الله تعالى يذكر التصنيف هناك بالنسبة للمؤمنين، أهل اليمين والسابقون، والنعيم المتفاوت بينهم، ليس أهل اليمين كالسابقين، فرق شتان بينهما. والله تعالى يذكر الفروق في سورة الواقعة، في سورة الإنسان، في سورة الرحمن، الفروق الهائلة بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك الشخص الذي كما أن في الدنيا الشخص يحب أن يغتني، لا يكتفي فقط بالحياة البسيطة بل يحب أن يصير غنيا وثريا، والبعض يحب أن يصير مليارديرا، والبعض حتى لو وصل إلى ملياردير يحب أن يصبح أكبر ملياردير. فلدينا الفرص في الدنيا لأن نغتني، لأن نثرى، لا نقول الشخص يكفيني الحد الأدنى. طبعا هذا دليل على أن الشخص لا يهتم ولا يبالي، العاقل هو الذي يهتم ويعتبر أن الأمر مهم. كما أن في الدنيا لدينا هذه الرغبات فكذلك في الآخرة المؤمن يعني كما ورد في بعض الآثار يغبن، يشعر بالغبن لأنه كان في إمكانه أن يكون من السابقين ولكنه فرط واكتفى بأن يكون من أهل اليمين، كان في إمكانه أن ينال درجات عليا لكنه قصر في ذلك. وبالتالي هذه الأحداث جميعا الغرض منها أن نثوب إلى ربنا، أن نعود إلى ربنا، أن نؤوب، أن نفكر في مستقبلنا الحقيقي ولا نكتفي فقط بالتفكير في مستقبلنا الدنيوي. والحمد لله رب العالمين.